أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النهج، تعريفه: النهج قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. هنا السؤال، ما معنى؟ أيضا هذا السؤال يا أخواننا في الفقه، الذي يريد أن يسأل سؤالا في أصول الفقه يا أخواننا. نحن في أصول الفقه، ما احنا غير الفقه. جمع بها ثلاثة وثلاثة غدا. يعني أنا أتكلم في أصول الفقه. كالسؤال الذي سألته قبل ذلك، هو في سؤال أحد الأخوان سألته في صيغة النظام الرابعة لتؤمنوا لماذا لا تؤمنوا؟ مثل هذا. كيف يصير الفورية على الإطلاق والمفرد؟ مثل هذه. لو احنا فتحنا أسئلة الفقه في أصول الفقه لا تفتح عن المحصل، ثم تفنشت أذهاننا. النهي طبعا يتضمن طلب الكشف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلام الناهية، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. لا تتبع على نهي، طبعا في فرق بين لا النهية ولا النهية. خلاص، لا النهية بتنهى بسماح طلب الكشف، تكفه تمنعه من شيء. ولا تتبع، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الزنا، هذا يمنع. لا تقربوا الزنا تفعل كما قلت لكم أمس، لو قلت لك يا شيخ أسامة لا تقربوا الزنا أنا تفعل، خلاص أنت لن تفعل شيئا، لأن الذي اضطر هو طلب إيه؟ طلب ترك، طلب كف. لأن فيها ما فيها شيء، لأن فيها هذه مثلا بالنسبه ايه يعني واحد يعطيني يسأل لأن فيها ها لا تأكل، لأن هي لا تأكل بتنهى عن أكل ها مثلا انت على فعل زي لا لا اله الا الله بتنفي ايه نعم لا يأتي أحدكم مسجد كذا كذا كذا، هل هذا دي لا إيه؟ لا هي، لا يأتي أحدكم ها؟ لا يأتيه الباطل، لا يأتيه الباطل، بتنفي الباطل عن إيه؟ عنه. لا يؤمن أحدكم حتى يهدو لا يؤمن أحدكم، النبي يقول مش ينفع فلن مش بينهان عن إيمان، ده بيقول لا يؤمن، بينفي الإيمان على من؟ ينفي كمان الإيمان هنا، كمان الإيمان، ينفي كمان الإيمان على من؟ يحب الأخير أكثر ما يحب الأخير، يحب نفسه أكثر ما يحب الأخير، وهكذا، فهمت؟ طيب. ففرض بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معنى، يعني الإشارة النهي كما قلنا في الأمر كأن نكون في النهي، أن الإشارة لا تكون نهي، النهي أو الأمر يكون بالإيه؟ بالقول. وفرض بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب إيه؟ فعل. طلب الكف لا تقرب الزنا، هذا طلب كف. أقيم الصلاة هذا طلب إيه؟ فعل. هذا طلب إيه؟ فعل. فرق بين هذا وإيه؟ وذلك. طيب. نعم. وفرج بقولنا طلب الكشف الأمر لأنه طلب إيه؟ فعل. وفرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقراءة. نعم. طيب، وقال بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيره، الالتماس والدعاء وغيره مما يفهمني انني بقرا عندما تقول الى ربنا: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. كان ها لا. كان الله ان هو كده دعوه لا تؤاخذنا، فيحي الله الى صيغه النهي، ولكنها لانها من اقل الاعلى اصبحت ايه؟ دعاء. ربنا لا تؤاخذنا تدعوه، لا تنهاه وتامره سبحانه وتعالى. وقال بقولنا بصيغه مخصوصه وهي المضارع الى اخره ما دل على طلب الكف. يبقى هنا بصيغه مخصوصه هي المضارع، يعني هو يقول بصيغه مخصوصه هي المضارع المقرونه بها هي ما دل على طلب الكف بصيغه الامر مثل دع واترك وكف ونحوها. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك، النبي صلى الله عليه وسلم بينهاك او بيطلب منك ان تترك أن تكفر، ومع ذلك لا يسميه نهيا بل هو إيه؟ أمر، لأنه ليس بصيغة لا الناهية. دع ما يريبك يا ما لا يريبك، صحيح أنت هتترك الشيء اللي هو بيريبك وهذا تركك، ولكنه لما لم يأتي على صيغة الإيه؟ النهي، علمنا أنه إيه؟ من باب المأمور وليس من باب إيه؟ المنهي عنه، مأمور أن تترك شيئا، فهمت؟ أما يقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني سكر، هذا أمر لأنه ذر، ولكن لا نقول أنه نهي، لابد النهي يكون في إيه؟ طلب إيه؟ في لا النهي، في لا إيه؟ النهي، نعم. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يسمى فعل التحريم كما كنا في الأمر نقول في النهي، إما أن يستفاد صيغة النهي بالصيغة يستفاد النهي بصيغة الصيغة الثانية لأنها هي أو يستفاد ببنية الإيه؟ من بنية الإيه؟ الكلمة، من بنية الإيه؟ الكلمة، عندما يحرم حرمت عليكم أمهاتكم خلاص؟ حرمت عليكم الميتة، يبقى هنا نهي ولكن ببنية الكلمة بحروف الكلمة وليس بالصيغة، فهمتم؟ والحظر أو القبح أو الذم فاعله أو يرتب على فعل العقاب على فعل العقاب أو نحو ذلك، يعني عندما تقول إيه؟ إن الذين يفعلون على الله الكذب لا يفلحون، إذا الكذب هنا إيه؟ لا يفلح صاحبه، إذا في نهي عن إيه؟ عن الكذب، لأنه تركب عليه إيه؟ عقاب، تركب عليه إيه؟ عقاب أو ذنب، خلاص؟ طيب، يبقى إذا كما قلنا في الأمر، قلنا في النهي، في الصيغة طلب الكف، الأمر هنا طلب إيه؟ الفعل، هنا طلب الكف، على وجه الاستعلاء، هنا على وجه الاستعلاء، هنا صيغة معينة، هنا صيغة إيه؟ معينة، هنا هناك ممكن ببنية الكلمة، هنا أيضا بإيه؟ بنية الإيه؟ الكلمة، طيب ما تقتضيه صيغة الايه؟ النهي، يعني لا يقتضي صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساد، يبقى النهي هنا يقتضي ايه؟ التحريم، النهي يقتضي ايه؟ ومن الأدلة على أنه في الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود أي مردود ما ينهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا، يعني هنا أقول أن أن أن عندما يقول الأمر كفر إيه؟ النهي كفر إيه؟ التحريم إيه؟ والفساد، لما فساد؟ لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد، فهو رد، معنى ذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، يعني لا صلاة بعد العصر إيه؟ العصر، لا صلاة بعد ظهر إيه؟ العصر، لو واحد صلى العصر، نفس الكلام، إحنا نتكلم على نفس المطلق، واحد صلى العصر، صلاة إيه؟ فاسدة، صلاة إيه؟ فاسدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلى العصر، يبقى معناه أنك أنت تصلي بعد العصر صلاة إيه؟ وأنت تحرج النبي، النبي يقول لك لا تصلي بعد العصر. وعلينا بعد ذلك من أدلة أخرى إلا لو كان صلاة لها إيه؟ ذات إيه؟ ذات السبب، لو كان صلاة ذات إيه؟ سبب، نعم، النهي يقول التحريم ويقول إيه؟ خلاص كده؟ وده شيء طبيعي، كيف أن الله ينهى عن شيء وينفع الكلام فهو صحيح، يعني كيف أنهاك عن شيء وده شيء أعلى، أقول لك مثلا لا تفعل كذا، كيف أنت تفعله وقول لك أنت تاخذ صبع ليس ولا تفعل كذا؟ لا. طيب كذلك هنا هذا وقعت مدى سلمان عنه هل يكون باطلا او صريحا؟ في نقطه هنا، هل كل نهي فعله يكون باطلا؟ هذا سؤال، هل كل نهي فعله يكون باطلا؟ ما معنى هذا؟ يعني أنت لو فعلت أي شيء منهي عنه هل هذا يكون يبين ان الفعل واصل هنا في قاعده ذلك. اقرا معنا ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه او شرطه فيكون باطلا. ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه وشرطه فيكون باطلا. يعني ايه معنى هذا الكلام؟ طبعا هيفصل كما يعني اذا كان النهي عن شيء في ذات العباده في العباده نفسها وفي ذات العباده لا تتكلم في الصلاة فأنت تكلمت في الصلاة فصلاة ايه؟ باطلة. أما إذا كان النهي عن شيء خارج العبادة خارج ايه؟ العبادة أو خارج العقد فإن الفعل لا يكون ايه؟ باطلة. كيف هذا؟ لا أيضا أفرق، هو يفرق بين الأمرين. لو فعل في ذات العبادة وفعلته فالفعل ايه؟ باطل. لو الفعل خارج عن العبادة وفعلته فالفعل باطل، انت فعلته باطل لكن العبادة ايه؟ صحيحة. اما ان كان الفعل داخل العبادة فالفعل باطل حرام والعبادة فاسدة. طيب كيف يكون داخل العبادة وكيف يكون ايه؟ خارج العبادة. نقرأ معنا مثال العائد الى ذات المنهي عنه في العبادة. النهي عن صوم يوم العيدين ومثال العائد يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ينهاك لا تصوم يوم العيد. النبي هو الآن في ذات العبادة ولا خارج عنها؟ ها؟ في ذات العبادة. أنت صمت يوم العيد صيام صحيح؟ كاتم من صدوق إيه؟ فاسد. لأن النبي هنا في ذات الإيه؟ العبادة. مفهوم كده؟ طيب ومثال العائد الى ذاته في المعامله. نحن عندنا في الفقه قسمين عبادات وايه ومعاملات، ولهذا هو ياتيك بمثال في العبادات مثال في المعاملات. ومثال العائد الى ذاته في المعامله النهي عن البيع بعد نهايه الجمعه الثاني ممن تلزمه الجمعه. الان نحن كرجال تلزمنا ايه؟ الجمعة. خلاص؟ لما يقول لك الشرع لا تبيع ولا تشتري وقت بعد أذان الجمعة أو وقت أذان الجمعة وما بعده أثناء الخطبة يعني وقت الأذان وأثناء لما يكون وقت هنا أنني عبدت بعد الأذان حدث الأذان الثاني معناه إيه؟ ها؟ كيف معنى الأذان تحول بقى؟ طيب وأنت بعت الشرعين هل العقد صحيح؟ العقد إيه؟ والبيع والحرمان حرام. واحد الان جه بعد الجمعه الثاني ودخل المحل وباع بيعه او عقد عقدا، فالان عقدت انا مؤمن بعد الاذان الثاني عقدا. العقد ده ايه؟ باطل. الحق مؤمن ان يرجع في الايه؟ العقد الحق ان يرجع في الايه؟ لان العقد باطل. العقد باطل. فهمت هذا؟ فيوجد فرق الان. لا يا ابني يا عم في اسال يا عم لو في شيء اسال. طيب بس طب نعمل طيب اقول يا اخوان يبقى إذا العقد هنا إيه؟ باطل. النهي في ذات العقد أم في شيء خارج عنه؟ في ذات العقد يقول لك لا تشتري لا تعقد في هذا الوقت، أنت عقدت في هذا الوقت، يبقى في ذاته في إيه؟ في ذاته. أنا فلنقل النهي عن التحريم إلى معاني أخرى اللي هي كل ذلك، ومنها الكراهة والإرشاد. ما معنى هذا الكراهة؟ ما معنى هذا؟ أن النهي يا إخوانا ليس كل نهي في الشرع يقتضي التحريم. إذا فعلت بل يوجد نهي يقتضي الكراهة أو الإرشاد. لكن نحن نقول النهي المطلق يقتضي إيه؟ التحريم. لابد لكي يقتضي تقول أن النهي هنا يقتضي الكراهة أو يقتضي الإرشاد لابد من إيه؟ من قرينة. ركز معنا الأمر يقتضي إيه؟ إحنا بنتكلم عن أمر إيه؟ عن أمر إيه؟ المطلق. الامر الايه؟ المطلق. يعني اي امر يعني معنى ذلك ان اي امر يقتضي الوجوب الا اذا وجدت قرينه تنقله من الوجوب مثلا الى النبي او الى الشارع. كذلك نقول النهي يقتضي التحريم وفساد المنهي عنه، هذا شيء، لكن نتكلم النهي يقتضي التحريم الا بقرينه تخرجه عن ايه التحريم. فاذا وجدنا النهي هكذا فقط مطلق فيكون ايه محرم، وجدنا النهي مقيد بقرينه ننظر القرينه هذا هتنصله الى ايه الى ماذا ننظر وقد يخرج النهي عن التحريم الى معان اخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها الكراهه. ومثل ذلك بقول صلى الله عليه وسلم لا يمثلن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يعني معنى هنا يقول لو ان الانسان يتبول لا يمس الفرج الذي يخرج منه الايه البول. لما بيمينه؟ لما النهي هنا يقول لك ان اليمين هنا ايه هذا لتعظيم اليمين، لان اليمين هذا هي التي تاخذ بها وهي التي تسلم بها على الناس وما الى ذلك. فاحتراما لليمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لا يمسنا ايه احدكم ذكره بيمينه وهو يقول حتى لا ياتي علي الايه البغل. مفهوم؟ طيب. فقد قال الجمهور ان النهي هنا للكراهه ليس التحريم، لان الذكر بضعه من الانسان والحكمه من النهي تنزيه اليمين. يعني هنا قال هنا الذكر هذا ذكر الانسان اللي يقول به هو قطعه بضعه منه، ومما هو لا شك فيه انه يجوز ان تمس اي قطعه من ايه من بلده. اذا فالنهي هنا عن مس الذكر هو يقول تنزيها للايه لليمين، والتنزيه هذا صاروا لا يصل الى درجه الايه التحريم، ففقط نجعله الايه للكراهه. اذا هي صفه قرينه، ما هي عله التحريم؟ وجدنا ان عله التحريم التنزيه، تنزيه اليمين. ما ممكن لو يمينك اصابها البول تخسرت وانتهى الامر. فاذا التنزيه هذا لا يرتقي الى ان يكون الفعل ايه محرم. اذا القرينه هنا جعلتنا ممكن ننفي النهي من التحريم الى ايه الكراهه. مفهوم؟ طيب. عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعني ان تقول دبر كل صلاه، دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني يقول يا معاذ بعد كل صلاه لا تترك هذا القول ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنا يقول لا تدعني، هذا نهي. لكن العلماء قالوا هذا النهي ليس للتحريم، لان هذا النبي يعلمه، هذا الارشاد، هذا الايه الارشاد يرشد انك بعد الصلاه قل كذا وكذا ولا تقل كذا وكذا، فعلمنا بذلك ان هذا الايه الارشاد. فاذا ليس كل نهي في الشرع يقتضي التحريم، كما انه ليس كل امر في الشرع يقتضي ايه ها الوجوب. طيب. من يدخل في الخطاب للامر والنهي؟ من يدخل في الخطاب؟ أو من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ إحنا أخذنا الأمر وأخذنا النهي. طيب من يدخل في الأمر والنهي؟ هل كل مخلوق يدخل في الأمر والنهي؟ أم أنه من سن معين أو ماذا؟ الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف، وهو البالغ العاقل. الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف وهو البالغ العاقل. فخرج بقولنا البالغ الصغير. المكلف هو البالغ العاقل. مكلف أي الله سبحانه وتعالى يكلفه، يعني هو يأخذ الحسنات إن فعل ويأخذ السيئات إن فعل المحرم. أي مكلف؟ يعني المكلف هذا معروف أن المكلف التكليف أولا يكون في بلوغ، والبلوغ بيحدث إما بإنزال المني حالة استيقاظه أو حالة نومه، وإما بوجود الشعر على أو فوق العنق، وإما لهذا ولا ذاك يتم 15 عام. هذا بالنسبة للشاب. أما بالنسبة للبنت فإنه فوق ذلك، البنت فوق ذلك مسألة يحدث لها الحيض، فإن بلغ الشخص هكذا فإنه يكون قد بلغ. طيب أيضا يكون يصبح بالغا ولكنه مجنونا. ممكن يصبح بالغا ولكنه يكون ايه مجنونا، فيكون بجانب البلوغ ايه العقل، جانب البلوغ ايه العقل، فيدخل المكلف والبالغ العاقل. فخرج بقوله البالغ الصغير، الصغير لا يدخل في القطار، الصغير لا يدخل في القطار، طبعا لم يبلغ لم يدخل في القطار، يعني لا يأس إذا لم يفعل، وإن فعل فهذا خير، الأمر يضربه، لكنه لا يأس إن لم يفعل لأنه صغير، فلا يكلف الأمر والنهي تكلفا من ثواني التكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف، ليعتاد الكف عنها. يعني صريح الصغير ليس مكلفا ولن يدخل في الخطار، لم يدخل في الخطار غير أنه يدرب. فأنت تقول الصغير صلي وتوضأ واذهب ولا تنظر إلى النساء ولا تفعل كذا، تقول البس الصغير البس كذا، لا شيء على شعرك، لا تفعلي كذا وكذا، فإيه هي كل هذا إن فعلته لن تأخذ اسما ولكن تدرب، وعلى الولي أن يدربها ويدرب الولد. فإذا فعلوا الخير من وضوء وصلاة وما يديك أخذوا أجر، الولي يأخذ أجر والصغير يأخذ إيه؟ يأخذ أجر. وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعدي على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قدر الامتثال منه. بالنسبة للمجنون هو غير مكلف، المجنون ايه؟ غير مكلف، المجنون غير مكلف، معنى انه لا يؤمر بصلاة ولا صيام ولا يفهم شيئا، ولكنه يمنع عن إذاء، يعني لا يدخل مسجدا يؤذي المصلي، لا يدخل مسجدا يؤذي المصلين، لكن كما أخذنا أنه لو تعدى هذا المجنون على يعني شيء وأكلف هذا الشيء، تعلمون أن وليه إيه؟ ماذا يفعل؟ يضمن ذلك، أن وليه إيه؟ يضمن ذلك، فإذن يؤمر ويمنع عن ثلاث الأشياء، وعن التعدي، وعن أشياء قد يفعلها المجنون تؤذي الآخر، لكنه غير مكلف. ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة، ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية من في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. قلنا يا أخوانا أن الزكوات والحقوق المالية يعني الزكاة معروفة زكاة المال، والحقوق المالية قد يكون الإنسان عليه حق مالي لزوجته أو لأولاده، يعني هو أنت أولادك لهم حق في إيه؟ في أموالك، فهذه حقوق إيه؟ مالية، هذه حقوق إيه؟ مالية. فنفرض مثلا أن مجنون، أن رجلا مجنون أو كان عاقلا ثم جنون وعندهم أموال، فهذا الرجل الذي عنده أموال يجب أن تخرج الزكوات من إيه؟ من أمواله. طيب لما؟ لأن زكاة المال لا ينظر فيها إلى تكليف الشخص، ولكن ينظر فيها إلى إيه؟ إلى المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، يعني من أنا زكاة إيه؟ أموال. فالرجل أو المرأة إذا بلغ النصاب عنده أو عندها فيجب أن يخرج من المال، هذا المال للفقير، لأن الفقير كأنه شريك للغني في ماله، فهذا النصيب من المال حق للفقير في مال الغني، فلا يختلف سواء كان هذا الغني، هذا الغني عاقل أو مجنون. كذلك الحقوق الأخرى في الأموال، مثلا مثل رجلا كان صحيحا وتزوج ثم جن وأصبح مجنون، أصبح إيه؟ مجنون، وعنده أولاد، وعنده إيه؟ أولاد، وعنده مال، هل المال هذا نقول لا ينفق هذا الرجل المجنون على أولادي لأنه مجنون؟ ما نقول هذا، لأن الحق في المال هذا أيضا إيه؟ يخرج هذا الحق. وما الذي يخرج هذا الحق؟ هو مجنون. المجنون بيكون له ولي. إذا جن الإنسان بيجعل القاضي على المجنون إيه؟ يجعل القاضي على المجنون إيه؟ ولي. فالولي هذا هو الذي يطلب إيه؟ يطلب منه إيه؟ المال. والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به، فعل المأمور به حالة كفره، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المسلمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. طيب، التكليف بالأمر والنهي شامل المسلمين والكفار، يعني سواء يعني هذا الخطاب احنا قلنا ان الحكم هو عن ايه، ما يتعرف الحكم، ها خطاب الله هو مكلفين، خطاب الله نعم متعلق بافعال مكلفين. طيب هل في التعريف ان كان مسلما؟ ليس مسلما، فاذا الخطاب هذا متعلق بافعال مكلفين سواء كان مسلما او ايه او غير مسلم، بمعنى أنه إذا أذن للصلاة يجب على الكافر أن يدخل يصلي، يجب على الكافر أن يدخل إيه؟ يصلي، فكل صلاة يتركها الكافر يأثم عليها، وكل زكاة لا يفعلها الكافر يأثم عليها، وكل أمر امتنع عنه الكافر يأثم عليه، وكل نهي فعله الكافر يأثم عليه. طيب لو قال كافر لا تصلي معكم، نقول له لا تقبل صلاتك. لما؟ لأنه لا بد وأن تدخل في الإسلام حتى يقبل إيه؟ صلاة. قال لا أدخل في الإسلام، أقول لا إذا كما شئت. ثم إذا أتى يوم القيامة يعذب على كل شيء من هذه الأمور. ما سألتكم في سقر؟ يسألون الكفار وهم السقر في جهنم، ما سألتكم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بالدين، يعني ليس فقط دخولهم النار لأنهم كانوا يكذبون يوم الدين، لكن كذلك ما كانوا عن المصلين وكذلك ما كانوا يطعمون المسكين ويخرجون الصدقات الواجبة وما إلى ذلك. مفهوم؟ طيب، موانع التكليف، موانع التكليف، ما معنى موانع التكليف؟ خلاص هذا الرجل أصبح مكلفا، هذا الرجل أصبح إيه؟ أصبح مكلفا، هذا الرجل أصبح مكلفا ومخاطب، والأحكام التكليفية تنقسم قسمين، أحكام تكليفية وأحكام إيه؟ وضعية. فالأحكام التكليفية لكل مين؟ المكلفين. هذه الأحكام التكليفية، هذه الأحكام التكليفية هي المكلفين، هذه الأحكام يدخل فيها المخاطب من المكلف اللي هو البالغ العاقل، ومع ذلك ليس كل بالغ وعاقل يدخل في إيه؟ في الأحكام. في موانع تمنع المكلف البالغ العاقل، شوف هو مكلف وبالغ وعاقل لكن في موانع تمنعه ولا يحاسبه الله عليه. ما هي هذه الموانع؟ للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. لو تلاحظ أنت هنا قال إيه؟ من التكليف موانع، منها من هذه الموانع الجهل والنسيان والإكراه، معنى ذلك أن منها في موانع أخرى، في موانع أخرى، ولكن كما قلنا أن هذا الكتاب يعني كتاب يعني مقدمة لأصول الفقه، ليس كل شيء موجود في هذا الكتاب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي يعني سامح وغفرك ولا يحاسب الخطأ معناه الجهل الخطأ إيه معناه إيه الجهل مش معناه الخطأ الواحد يخطئ يعني واحد يجي يقول أنا غلطت لا هذا خطأ هذا نعم خطأ لكن محاسب عليه لكن الخطأ في الحديث هنا اللي هو إيه اللي هو الجهل اللي هو إيه الجهل يعني فعل الشيء عن جهلي فعل الشيء عن إيه عن جهل يعني لا يعرف إنه أنه حرام يعرف فهم والنسيان إنسان بينسى يعني إنسان بينسى شيء مثلا واحد مثلا الأذان أذن وقلنا سوف أصلي العصر نسي ونام ونسي خلاص لا يحسبه الله إنه هو إيه أو مثلا واحد نام مثلا قبل المغرب واستيقظ مرة عشاء وصلي مرة عشاء ولا يحسبه الله على إيه على هذا لأنه إيه طالما لم يفرط ويجعل الإنسان لا يفرط يعني يعني مثلا في يزعل أحد يطير هو يضع مثلا منبه مثلا وإن لم يكون الله سبحانه وتعالى في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الحديث يقول يا الله قد فعلت ربنا قال إيه قد فعلت يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أخطأنا هذه يعني مش معناه إن هو أخطأ يعني فعل شيء فعل شيء يعني يعني عمدا لا يعني هو أخطأ يعني فعل شيء خطأ عمدا لا أخطأ معناه إيه جهل جهل طيب ننظر ما هو الجهل لأن ممكن مثلا إيه واحد من إخواني سألتهم يقول لي طب أنا حاسبني ليه وتأخذني ليه وتعذبني ليه بعد المغرب طب أنا فعلت هذا عن جهل أنا لم أجاوب عن جهل نقول بقى ما معنى الجهل ما معنى الجهل الذي لا يؤاخذ الله الناس عليه واحد يقعد مثلا 50 سنة يجلس 50 سنة عنده 70 سنة يقرأ القرآن إيه خطأ طب يا ابني أنت قاعد تقرأ القرآن خطأ ليه ليه ما تقرأ القرآن خطأ يقول انا غير محاسب انا ادم ده اعلى نقول له لا انت مفرط في ايه في التعريف ممكن لا تحاسب على الفعل هذا على جهلك بالفعل ولكن تحاسب على ايه على التفريط والتقصير تعلمت اشياء كثيره لما تتعلم القران طيب فالجهل عدم العلم فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه كمن تكلم في الصلاه جاهلا بتحريم الكلام ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه اذا كان قد فات وقته بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يامره بقضاء ما فات من الصلوات وانما امره بفعل الصلاه الحاضره على الوجه المشروع طيب فاسمه فعل الجهل من هذا الجهل هذا ما هو الجهل يا اخواننا الجهل هو ان يجهل الانسان فعل الشيء يوجد فرق ركز معي يوجد فرق بين الجهل بالشيء انه محرم او غير محرم يشرك في الشيء في الجهل اذا كان محرم او غير محرم وفرق فيما ترتب عليه هذا الجهل يعني مثلا على سبيل المثال واحد اسلم ويظن ان الاسلام فقط انه يصلي صلاه الخمسه ويظن ان اكل لحم الخنزير لا حرمه فيه فاكل لحم ايه الخنزير فهذا معذور بجهل لا ياثم لا ايه لا ياثم يظن ان الزنا عادي هو طالما يصلي ويصوم فالزنا ايه عادي فزنا فهذا لا ياثم ولا وليس عليه ايه حد خلاص طيب واحد ثاني يعلم ان الزنا ايه حرام ولكن لا يعلم انه لو زنى سوف وهو متزوج سوف يسجن او لو مش متزوج سوف يسجن يعني هذا غير انه حرام مثل اكل لحم الخنزير مثل اللي بتبع الناس حرام فزنى هو كان متزوج فتقول له الله تعالى عندما مات هترجم وتموت يقول انا لا اعلم ان انا لو اعلم ان الرجم عقوبه الزنا ما كنت زنيت نقول له انت تعلم انه محرم فطالما انك تعلم انه محرم فيترتب عليك ايه الحكم دليلنا ذلك ايه عندما اتى الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله قال ما اهلك قال وقعت ما اهلك قال وقعت ايه على امراتي في وانا صائم هو يعلم ان جماع امراته في حال الصيام حرام لكن لا يعلم ما هي كفاره لا يعلم ما هي ايه كفاره لها صيام شهرين ايه مستبعد انما استطعت اطعام 60 ايه مسكينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره ولم يقل له أنك لا كفارة عليك، بل عاقبه بالإيه؟ بالكفارة. قال له عليك كذا. طبعا الحديث هو صحيح كان فقيرا ولم يدفع شيئا، ولكن ما إيه معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك كذا وعليك كذا، فمعناه إن هو لم يسقط عنه إيه الحكم، سقط عنه الحكم لأنه لا يستطيع عند بعض أهل العلم. المهم هنا أن نقول أن الجهل الذي نقول أنه يسقط الاسم هو الجهل بأصل إيه؟ بأصل الحكم. الجهل بأصل إيه؟ الجهل بأصل إيه؟ الجهل الذي يسقط على الاسم هو الجهل. يعني ممكن تجد في اختبار أصول الفقه أكتب إيه؟ ضع عليه صح أو صحيح. الجهل الذي يسقط بالحكم هو الجهل بأصل الحكم، هو الجهل بما يترتب عليه الحكم، بأصل الحكم. فأنت إيه؟ طبعا الكلام ده يكون مكتوب في مذكرة. طيب. إذا الجهل الذي يسقط الحكم ولا يسمع عليه أي شيء هو الجهل الأصل إيه؟ الحكم. طيب هذا الشيء. الشيء الثاني، هل لو الإنسان جهل هل عليه أن يفعل الشيء الذي جهله؟ بمعنى إذا هو يجهل يعني راح دخل في الإسلام ولم يعلم أن في صلاة مغرب، يظن أن الفجر والظهر والعصر والعشاء، وأتى قبل العشاء فكان دخل صلاة المغرب، قال لا، هل يصلي المغرب أم لا؟ هذا سؤال. طيب طيب واحد يجهل انه ايه انه ان الاكل والشرب ان الشرب يظن ان الصيام عن الطعام فقط، وشرب في ايه في نهار رمضان، هل يعيد اليوم ام لا؟ في قاعده تقول من جهل او نسي، الجاهل والناسي بالاوامر، الجاهل او انت ليه انت محمد ها مش عارف انك انت الجاهل والناسي الاوامر يجهل الامر او ينسى الامر، ما اسمك من جهل الامر، من جهل او نسي الامر، اجعلك احسن هذه السياق، من جهل او نسي الامر فلا اسم عليه، من جهل ونسي الامر فلا اسم عليه، من جهل ونسي الامر فلا اسم عليه، ويجب عليه الاتيان بما ترك، من جهل ونسي الامر فلا اسم عليه ويجب عليه الاتيان بما ترك، ومن جهل او نسي النهي ومن جهل او نسي المنهي عنه، من جهل او نسي المنهي عنه فلا اسم عليه، ومن جهل او نسي المنهي عنه فلا اسم عليه، وعبادته او وعبادته صحيحه، وعبادته صحيحه او ولا يجب عليه الانسان شيئا. ما معنى ذلك؟ يعني انت لو جهلت او نسيت، واحد نسي واكل وشرب وهو صائم يعيد الصيام؟ ها؟ لا، اكل وشرب ناسيا يعيد الصيام؟ صيامه ايه؟ صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اكل او شرب ناسيا فلا شيء ايه؟ عليه، خلاص، او كما قال صلى الله عليه وسلم. لما؟ لانه نسي او جهل أشياء منهية منهية عنه، نسي إيه؟ هو منهي عنه، يعني أشياء كله لا تأكل لا تشرب، فنسي فلا شيء عليه أبدا، لا إثم ولا شيء عليه إيه في العبادة. أكمل كلامي، يعني اللي نسي أو جهل شيئا الشرع قاله لا تفعل فلا شيء عليه إطلاقا، لا شيء عليه، لا إثم عليه ولا يأتي بشيء. معاذ بن الحكم رضي الله عنه جهل ان الكلام في الصلاه حرام ممنوع يبطل الصلاه، لا يعلم هذا، جهل جاهل، ودخل في الصلاه فقال واحد عطس فقال له يرحمك الله الصلاه، قال له ايه يرحمك الله، فالصحابه بيتكلم، فالصحابه يعني ففعلوا كده ضربوا على افخاذهم حتى ياكل، قال سكتني امياء، يعني في اخواننا ده كل هذه الصلاه، فسكتوا فلما انتهى من الصلاة ودام النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له ايه أعد الصلاة، قال له أن الصلاة هذه لا كلام فيها وكذا، ولم يقل له ايه أعد ايه الصلاة. لما؟ لأن معاذ بن الحكم جهل شيئا منهيا عنه، الشارع يقول له لا تتكلم في الصلاة، وهو جهل أو نفي ولا شيء عليه إطلاقا، لا اسم ولا ايه ولا عيب شيء. أما المصلي في صلاته جهل الاطمئنان في الصلاة، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإنك لإيه؟ لم تصلي، مع أنه جاهل مثل معاوية ابن الحكم، ولكن هذا الرجل جهل شيئا مأمورا به، جهل شيئا الشارع قال له اطمئن في الصلاة، فهم؟ بص يا أخوانا، المأمور به شيئا أنت بتفعله بتأتي به، أما الشارع يقول لك صلي هذا أمر أم لا؟ أمر. هل أنت قبل الصلاة مثل بعد الصلاة؟ أنت بعد الصلاة فعلت شيئا صح؟ أتيت بأربع ركعات، أربع ركعات صح؟ فعلت شيئا أو جاءت شيئا، هذا الأمر إيجاد شيء، إنه لا تجي شيئا. أما يقول لك الشرع لا تفعل، ها ماذا تفعل أنت؟ لن تفعل إيه؟ شيئا. فالفرق بين الأمر والنهي أن الأمر إيجاد شيء والنهي إيه؟ ترك شيء. فمن نسي أو جاهل إيجاد شيء لا يسمع عليه، لكن الذي يوجد هذا الايه الشيء، ومن نسي او جهل ترك شيء لا يسمع عليه، ولكن ايه ولا ولا ولا يفعل شيء لانه ترك. ولهذا نقول ان الانسان نسي وصلى بدون وضوء، رجل نسي وصلى ايه بدون ايه بدون وضوء، هل هذا الرجل الذي نسي الوضوء نقول له صلاة صحيحة أم لا؟ ها؟ مؤمن؟ الصلاة صحيحة. يأسب ولا لا يأسب؟ لا يأسب. لا يأسب. يبقى من إيه؟ الصلاة. رجل على سبيل المثال كما قلت يعني هكذا أظن أننا الآن أتينا بإيه؟ بأمثلة تبين ذلك. معنى ذلك أنك لو نسيت أو جهلت شيئاً مأموراً به الشرع طلب منك إتيان به، ونسيته او جهلته فلا شيء عليك اسم عليك، ولكن عليك ايه الاتيان به. نسيت او تركت شيئا انت منهيا عنه، يعني الشرك لا تفعل ذلك في الصلاه، لا تفعل ذلك في الصيام، لا تفعل ذلك في الحج، كما قلت لكم ترك واجبا نسيانا او جهلا لا اسم عليه، ولكن لابد ان ياتي ايه النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه او صلاه ايه فلياتي ايه لنفسه حين ايه تذكره أو كما قال الله تعالى، خلاص؟ وكذلك صاحب اللمعة، حديث صاحب اللمعة، رجل توضأ وصلى، بعد أن صلى وجد النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه إيه؟ لمعة، لمعة يعني إيه؟ يعني مكان أن تعرف أنت عبد وكان لو رجلك تربت عليها تراب، والتوضأ تجد أن لون رجلك يتغير، يعني أنت مثلا لو عندك عليك تراب على قدميك، وغسلت اليمنى، لو غسلت اليمنى اصبحت ايه مثل غريب البيضاء والايه او الكون غير اللون اصبحت لون الجلد، واليسرى لونها لون ابيض لون الزمار. فلو توضع انسان وترك جزءا من قدمه تصبح ما بين الايه بتسميها لمعه، كانها لمعه شيء لامع ما بين الجلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ترك لمعه، ترك جزءا لم يصبه الايه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء والايه والصلاه، لم يقل انه نسي او جهل، لم يقل له ذلك، لم يقل له لا شيء عليك ولا اسم عليك، ولكن ترك شيئا الشرع امره ان ياتي اليه. طيب والاكراه، الزام الشخص بما لا يريد، طبعا ايضا الجهل اخو النسيان اخو الاكراه، بمعنى لو انا اكرهتك ان تصلي ثلاث ركعات، أتيت بجوارك وأتيت بالسكين وقلت لك إن أتيت الرابعة تصلي الظهر، قلت لك لو أتيت الرابعة في العصر في الظهر سوف أغلب هذا السكين في بطنك، ووجدتني جاهز خلاص صلي ثلاثة، ما أنت تموت يعني صلي إيه؟ ثلاثة. إذا كان واحد آخر إنسان يدخل ربنا قال إلا من أخذ وقلبه مطرد بالإيمان صلي ثلاثة، ومش الراجل انتهى تعيد الصلاة أم لا؟ ها لا مش قاعد مش ساعة الفصل طارئ ها لا تعيد الصلاة. لماذا لا تعيد الصلاة؟ لأن في الحديث إن الله لا يجاوز عن أمتي الخطأ وما في قرآن عليه. طيب وأنت هم ماذا تقول يا؟ لا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه أقرأ على الشاهد. طب ما هو الجاهل برضه يا إخواننا ما هو الجاهل أيضا والناسي لو واحد جاهل وظن أن يصلي الظهر أربع ركعات ثلاث ركعات. ما شاء الله ثلاث ركعات هو جاهل أو نسي وصلى الظهر ثلاث ركعات. وتبقى بعد نص ساعة. نقول له عيد أم لا؟ يعيد الصلاة. كما تبست يا كمار يعيد أم لا يعيد مع أنه ما فعل ذلك قاصدا ولكن كالمكرم لم يفعل ذلك قاصدا قلت أنا قاعدة قلت ننظر سواء ناسي أو جاهل أو مكره ننظر هو ترك أمرا أم ترك إيه ناهيا ترك شيئا الشرع طلب منه إيجاده طلب منه إيجاده أم ترك شيئا الشرع طلب منه ترك الشيء هذا هو ترك ماذا خلاص يبقى يصلي الظهر مرة أخرى فهمتوا؟ طيب هنا يعني إلزام الشخص بما يريد من أقرع على شيء محرم فلا شيء عليه كمن أقرع على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ومن أقرع على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإقرار وعليه قضاءه فترك على شيء واجب لا شيء عليه يعني اسمه وعليه قضاء إذا دال كمن أقرع على ترك الصلاة حتى أخرج وقتها فإنه يلزم قضاءها إذا دال الإقرار وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على حق الله يعني مبني على العفو والرحمة أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه والله أعلم يعني نحن عندما نتكلم نقول الجهل والنسيان والإكراه لا شيء عليه إلا لو صارت شيئا المفروض أن يأتي به يأتي به ولكن لا يبقى عليه شيء عليه لأن هذه كلها في حقوق إيه؟ الله يعني إن جهلت شيء أو فعلت شيء منيع عنه لا شيء لا يجوز منك شيء وصابك صحيحة وصابك صحيحة لو كنت شيء مأمور به خلاص قال لا إثم عليك ولكن تأتي بالأمر هذا في حق إيه؟ الله أما في حق بني آدم أنت ماشي ونظرتك مثلا على الأرض ولا عسل أو مثلا قلبك مثلا معك فأنا قمت بدون قصدي وقطعت هذا الإيه؟ الزجاجة أو هذا القلم أو هذا فكسر أنا إيه؟ أنا ناسي أو أنا أبدي لا أقصد يبقى إذا أنا لا اسم عليه ولكن أدفع عليك حق إيه؟ ما فعلته فهمت؟ كما قلنا في قبل ذلك بمعنى الإكراه الملجئ هو الذي يسمى الإكراه يعني إكراه حقيقي يعني مثلا أقول لك افعل كذا كذا أنت تعرف أنه كلام ويوم ما أفعل معك الآن لا أستطيع أن أفعل أو أهجرك تجد الرجل يقول لمرأتي إن ذهب إلى مكان فلاني سأل بطالب تذهب هي تظن أن المسألة يعني إيه؟ الإقراء الملجئ هو الإقراء الذي تعرف أن صاحب المكرم هذا سوف يفعل ما يريد فأنت لو فرضت بدأ معك جدلا أن رجل أتى بخنجر كما كسؤالي ثاني وقال لك صلي ركعتين أقصد هذا وإن كان أنا بعيد لأن هذا المكرم لا يفهم هذا لكن كيف فعل هذا؟ أنت على حسب نيتك فأنت ممكن تقول الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.